الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، ألا وهو باب لا يقال السلام على الله. والمناسبة من ذكر هذا الباب بعد الباب الذي فيه إثبات أسماء الله الحسنى أن صفات الله عز وجل كاملة ونعوته عليا، فالسلام اسم من أسماء الله فيه ثبوتية وفيه سلبية. السلبية هي نفي النقائص والمعايب والآفات عنه سبحانه وتعالى، والثبوتية إثبات نفس هذا الاسم، وقد تضمن الكمال والجلال لله عز وجل. فلما تكلم على أن أسماء الله حسنى، كذلك صفاته عليا، ولله المثل الأعلى. قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. في الشرح قال: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ما اسم النسائي عند أصحاب؟ النسائي عند أسامة. اسم النسائي أحمد. النسائي بارك الله فيكم أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. طيب، عند أسامة ابن ماجه. تكتب في الحاشية؟ كيف الدفتر؟ جعلوا دفاتر للرجال خاصة مرتبة على الحروف، فإذا رتبت الحروف سهلة الرجوع إلى اسم الشخص. عارفين دفاتر التلفونات أيام زمان ألف باء تاء فاء هكذا؟ اجعلوا معكم دفاتر للرجال خاصة، وضعوا كل اسم من أسماء هؤلاء الرواة والحفاظ والعلماء مع الحرف، كل واحد اسمه في حرف، أحمد في الألف، سليمان في السين، صالح في الصاد، وهكذا. يسهل عليكم جدا الرجوع، ينفع، يبقى معكم سنوات. إن اليوم أنت أعجب، بكرة تزوجت، بعد جاءك أولاد، بعد كده أنت كنت بتدرس، بعترف، يكون معك مراجع ومصادر ترجع إليها أقرب في أقرب وقت في أقرب سرعة. بارك الله فيك. قال: من حديث شقيق بن سلم والعقيلي عن عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن، مات في العام 31 على الصحيح، قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان الحديث، وفي آخره ذكر التشهد الأخير أو ذكر التشهد الأخير. رواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود، وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله فإن الله هو السلام ومنه السلام. أنت لما تقول السلام على الله يحمل هذا معنى الدعاء، وإنما يدعى لمن هو محتاج، والله ليس بمحتاج. الله هو الغني الحميد. ثم لما تقول السلام على الله كأن الله ناقص وتريد أن يكمل ويتمم، حاشا وكلا. فمن هذا وغيره لا يجوز أن تقول السلام على الله، لأن الله هو السلام ومنه يكون السلام، منه يكون السلام من باب الأمان والتحية، وهو الذي يسلم عباده من المصائب والخطوب والمهالك، والذي يسلم عباده من النقائص سبحانه وتعالى. فكيف يقال السلام على الله من عباده؟ لا يليق هذا بحق الربوبية. ولذا ناسب أن يذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. قال رواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد والنخعي عن ابن عباس عن ابن مسعود، وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك العلة فإن الله السلام ومنه السلام. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من الصلاة المكتوبة يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والأدعية بعد الصلاة كثيرة. هذا منها. أول شيء يبتدي الإنسان بالاستغفار ثلاثا، ثم يقول هذا الدعاء، وإن شاء قال الأدعية الأخرى. قالوا في الحديث إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك، وفي التنزيل ما يدل على أن رب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة، كما قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم. فعندكم في الحديث إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم، عندكم في جميعهم هكذا؟ ايش صحة هذا عند اخينا احمد؟ ايمن بقول هذا حديث منكر، لفظ ذي منكر. ذكر العلة؟ ذكر العلة؟ ايوه ايوه جميل. معنى اللفظ تحياتي لله، تحياتي السلام على الله، تحياتي لله معناها تحيات التعظيمات، تعظيمات لله بخلاف، لا بخلاف السلام. تحياتي لله التعظيمات كلها لله، التقديسات كلها لله. فهمتني؟ ما ينفعش انت الكاتب رسالة تقول تحياتي لفلان، انت بتجعلها لله. كيف تجعلها لفلان؟ الخطأ في الرسائل بيكتبوا تحياتي لفلان، لأن التحيات دي خاصة لله، فكيف تجعلها المخلوق؟ الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتاب منهيات لفظية ذكرها من المحظورات، تحياتي لفلان في الرسالة لا يليق. طيب يقول وفي التنزيل ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة، كما قال تعالى سلام قولا من رب رحيم، ومعنى قوله إن الله السلام إن الله سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، وهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد السلام اسم مصدر، وهو من ألفاظ الدعاء يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الخبر فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، ومعنى السلام المطلوب عند التحية السلام عليكم ورحمة الله دعاء للناس، دعاء لإخوانك بأن يسلمهم الله منك ومن أذاك ومن شرك ومن المصائب ومن الآفات ومن البلايا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يحمل معنى جميل جدا، هذه التحية. قال: ومعنى السلام المطلوب عند التحية، وفي قولان مشهوران، الأول أن السلام هنا هو الله، هذا واحد، ومعنى الكلام نزلت ببركته أو بركته عليكم ونحو ذلك، فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل السلام دون غيره من الأسماء. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب إما أن يكون اسم مصدر وإما أن يكون مصدر، والمطلوب المدعو به عند التحية. ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقول مسلم سلام عليكم، ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذلك. ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود معنى الإيذان بالسلامة خبرا ودعاء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين، يعني القولان صحيحان يلزم كل منهما للآخر ولا غبار على أحدهما، بل هما كلاهما صحيحان. قال: الحق في مجموع القولين، فكل منهما بعض الحق، والصواب في مجموعهما، وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسماء الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب. يعني إذا طلبت المغفرة قدم اسم الله الغفور، اللهم يا غفور اغفر لي، اللهم يا سميع استمع دعائي، اللهم يا عليم علمني، اللهم يا رزاق ارزقني. النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر الدعاء يدعو به في آخر الصلاة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو ظلما كبيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. من الحكمة في الدعاء ومن أسباب استجابة الدعاء التوسل إلى الله بأسمائه عند دعائه. لذلك في الفاتحة توسل بأسماء الله، الحمد لله رب العالمين، توسل بالحمد، الرحمن الرحيم توسل بالثناء على الله، مالك يوم الدين تمجيد لله، إياك نعبد توسل إلى الله بعبادته، وإياك نستعين توسل إلى الله بالاستعانة به. ثم جاء دور السؤال: اهدنا الصراط المستقيم. لذا العلماء يقولون الوسائل قبل المسائل، تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، هذا قسم، تتوسل إلى الله بعملك الصالح كما توسل أصحاب الغار الثلاثة بعمالهم الصالحة، تتوسل إلى الله عز وجل بحالك وفقرك وحاجتك. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إنني بحاجة وإني فقير. تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، تتوسل إلى الله عز وجل بأعمالك الصالحة، تتوسل إلى الله عز وجل بحالك. نعم؟ مش احنا قلنا البضعيف من زمان؟ زيها؟ الحديث ده معناه صحيح. وبعض العلماء يقول عليه أنوار النبوة، حديث دعاء الطائف، لكنه من الناحية الإسنادية ضعيف. يعني أنت لو دعيت بحد يقول لك حد يمسكك، حد شو لك حد؟ لو دعيت بهذا الدعاء في سجودك، خارج الصلاة، في الصلاة، ما حد شو لك حد؟ ما غلطتش، اللي معناه جميل. بس هو عجبك أنا عارف، لكن الإسناد فيه ضعف، أنا من الإسناد مشكلة في الأسانيد دي، هي اللي قايمة عليها الدنيا. إذا سقطت الأسانيد سقط البناء. ها؟ لكن احنا بنلتمس من الحديث معاني وقواعد أخرى خارجية. طيب، قال: ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه. فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه قد سأله ما يدعو به: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الصديق حتى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول بهذا الدعاء. فيه أن المرء كلما ازداد فضيلة ازداد قربا إلى الله، وازداد خضوعا وخشوعا وتذللا إليه سبحانه وتعالى. قال: فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل، أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى وهو السلام الذي تطلب. نعم عندكم في سقط. طيب، التي هي ولا عند فين؟ أتى بلفظها. ممكن صح، ممكن. طيب، بصيغة اسم من أسماء الله تعالى وهو السلام الذي تطلب منه السلامة، فتضمن لفظ السلام معنيين: أحدهما ذكر الله. نعم، السلام عليكم ورحمة الله، ذكرت الله. ما يذكر على شيء إلا يبارك فيه، ما يذكر على شيء إلا يحصل الشخص به. ولذا من حسن أسماء الله أنها اشتملت على البركة والتحصين. قال: والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم، فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله وطلب السلامة منه. فتأمل هذه الفائدة وحقيقة البراءة، وحقيقة البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، يعني حقيقة هذا الاسم. وعلى هذا المعنى تدور تصاريف، فمن ذاك قولهم سلمك الله، ومعناه دعاء المؤمنين على الصراط، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط رب سلم سلم. الأنبياء دعاهم على الصراط اللهم سلم اللهم سلم. ومنه سلم الشيء لفلان، أي خلص له وحده. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، أي خالصا له وحده لا يملك معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر. ولهذا بني فيه على المفاعلة، فقيل المسالمة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم والنقي من الدغل والعين، القلب السليم النقي من الشرك كبيره وصغيره ومن البدع والأهواء. وحقيقته الذي قد سلم لله وحده، أو سلم لله وحده، فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفة، فهو مستقيم على صدق حبه وحسن معاملته. وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذاب الله والفوز بكرامته، اللهم اجعلنا كذلك. ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة، من إيه؟ من مادة سلمة أو سلمة، فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوب الشرك، فسلم لربه وخلص منه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه أو سلم لمولاه، ليس له في شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به، وشتان بين الموحد المخلص والمشرك المندد. قال في مسائل تفسير السلف إما أن يحمل على معنى الإخبار، وإما أن يحمل على معنى الدعاء. تفسير السلام، السلام اسم من أسماء الله، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، معنى من أسماء الله. وقلنا له معنيان، معنى ثبوتي ومعنى سلبي. المعنى الثبوتي إثبات الاسم والصفة، المعنى السلبي نفي النقائص والآفات والعيوب عن الله عز وجل. الثانية أنه تحية، تحية أهل الإسلام وتحية آدم للملائكة وتحية بني آدم فيما بينهم، والسلام يلقى على من عرفت ومن لم تعرف. ولا تبتدئ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا عليك فإنما يقولون السلام عليك، وإذا قالوا كذلك فقلت عليكم، كما كان يفعل اليهود مع النبي عليه الصلاة والسلام ويقول عليكم. إذا قال لك الكتابي كيف حالك قلت كيف حالك، لا بأس. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، إذا جلك الزيت قلت بنفس الكلمة، لا بأس. أما أن تبتدئوا بالسلام فلا، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد سلمت على نفسك، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. إذا لقيت أحدا في السلام وكانوا عددا وأنت أقل سلمت عليهم. إذا سلم عليك أحد وأنت في جماعة يجزي أن يرد أحدكم. أحكام السلام هذه كثيرة جدا ومتنوعة ومتشعبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، سبحان الله. السلام 10 ورحمة الله 20 وبركاته 30 معنا. طيب إذا أردت أن تزيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، لا بأس أن تزيد في هذا، تكون هي الأحسن معنا يا إخوة. فسبحان الله، عندما تلقى رجلا وأنت تسير لا سيما في الليل هو ماشي مبوز وأنت ماشي ما شاء الله تمام، نفس الأمر، لا هو سلم ولا أنت سلم، كيف يكون الشعور الإحساس بالوحشة؟ تشعر بالوحشة. السلام عليكم ورحمة الله، أمان، ذهبت الوحشة. بعدين السلام عليكم ورحمة الله مفتاح للكلام، الصفر الدولي على ما بيقوله تفتح كلام. إنما أنت ما شاء الله، هو نفس الشيء. كان عبد الله بن عمر يدخل السوق لا يريد أن يشتري ولا يبتع، بس عايز يسلم على السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يكسب حسنات وأجور. الله المستعان. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر في على أقوام فيهم مسلمون ومشركون يسلم، ويعني بذلك المسلمين، أو مجلس فيه رجال ونساء وأطفال يسلم، كان يسلم على الأطفال صلى الله عليه وسلم. قال الثانية أنها تحية، الثالثة أنها لا تصلح إلا لله. معنى يعني لا يقال السلام على الله، السلام على، لا يقال السلام على باب يحمل حكمه على التحريم، أنها لا تصلح لله. وفي الحديث أقرأ خديجة السلام. يقول جبريل أقرأ خديجة السلام من الله. قال العلة في ذلك لا يقال السلام على الله. ليه؟ لأن الله كامل في أسمائه وفي الصفات، فليس بحاجة إلى هذا الدعاء. ثم إنه يوهم النقص في حق الله. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، اللهم أنت السلام ومنك السلام. الباب الذي يليه قوله اللهم اغفر لي إن شئت. قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. وسبق معنا باب إصلاح المنطق، المخالفات القولية واللفظية يصلح الباب الأول فيها، وهذا الباب الثاني كذلك. الباب الأول لا يقال السلام على الله، الباب الثاني اللهم اغفر لي إن شئت. وينبغي تصحيح هذه الألفاظ والعبارة ويعدل عنها إلى الصواب الذي أرشد النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، ويدرج على ألسنتنا مثل هذا، اللهم فرجها إن شاء إن شئت، لا ربك يسهلها إن شاء الله، لا اعزل في المسألة، الله يغفر له إن شاء الله، الله يعطينا إن شاء الله، لا اخرج الاستثناء من الدعاء. إنما الاستثناء في موضعين، طهور إن شاء الله معنا يعني كفارة وطهور وتنقية من الذنوب، الثاني ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. إذا معنى استثناء في موضعين، الأول أين؟ طهور إن شاء الله، الثاني ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، معنى؟ هذا على سبيل الإخبار لا بأس بهذا، إنما في الدعاء لا. قال باب قول الله الله، طيب قول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت، أي حكمها ما حكمه؟ في كراهة، معنى يا إخوان؟ يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب. قوله في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحم لي إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. بخلاف العبد، يعني أنت لما بتكلم واحد من المخلوقين اللهم إن شئت يا فلان أعطني، إن شئت يا فلان لا تعطني، أما الخالق لا تقول له هذا، فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه أو رجائه. المخلوق قد يعطي غيره من الناس من الذين سألوه لحاجته لهم، لخوفه له منه أو رجائه له، فيعطيه مسألته وهو كاره. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين فإنه تعالى لا يليق به ذلك لكمال غناء عن جميع الخلق. أيضا الباب هذا مناسب للأبواب التي قبله، لأن في هذا الباب إرادة الشارع من المكلف تكميل وتعظيم صفات الله عز وجل، لأنه لو قال اللهم اغفر لي إن شئت أول شيء كأنه مستغني عن حاجة عن عن عن إعطاء الله عز وجل وعن استجابة الله عز وجل، هذا أمر. الأمر الثاني مشعر أو موهم أن الله يستكره المخلوق، أي يكرهه ويضطره. في هذا أيضا أن السائل ما عنده كبير همة، الرجل الكبير الهمة عالي الهمة يسأل الله عز وجل أعظم الأشياء وأعلى الدرجات، ويسأل الله عز وجل ولا يستثني، لأن الله كريم لا أكرم منه سبحانه وتعالى. فإذا كنت تسأل أكرم مسؤول فكيف تستثني؟ لماذا تستثني؟ إنما اجزم في المسألة، وأعظم السؤال والمسألة والطلب، ولا تكن مترددا في سؤالك، مستثنيا في سؤالك وطلبك. لا، ففي المسألة عدة يعني حكم من هذا النهي. أول شيء إن الله سبحانه وتعالى لا يكرهه أحد. أنت لما تقول للمخلوق لو سمحت أعطني، لو سمحت سهل لي، يسر لي الشيء الفلاني، لأن هناك من يضغط عليه، يتعامل مع الناس بالرغبة والرهبة، بيخاف من حد، ها؟ بيرجو أحد، يخشى شيئا ما. أما الخالق لا. هذا الأمر. الأمر الثاني، لما أنت تدعو الله تقول اغفر لي إن شئت، أعطني إن شئت، كأنك مستغني، ما في إلحاح منك، معنى. الأمر الثالث، أنت تسأل أكرم مسؤول هو الله سبحانه وتعالى، وأعلى مأمول هو الله عز وجل، فكيف تقدم الاستثناء؟ لو كنت تعتقد أنه الكريم لا أكرم منه فيجب أن تجزم في السؤال والطلب، ولا تتردد ولا تستثنى. قال: بخلاف رب العالمين فإنه تعالى لا يليق به ذلك لكمال غنى عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكل فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين، وعطاؤه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون. وفي الحديث: يمين الله ملأة لا يغيضها نفقة لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص ما في يمينه. وفي يد الأخرى القسط، فسر بالميزان، يخفضه ويرفعه، يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة. كم من إنسان يسأل الله عز وجل المال والدنيا، والله سبحانه وتعالى يمسك عنه لحكمة. ممكن لو أعطاه المال لطغى. من الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ومن الناس من يصلحه الحالة الأخرى. فلله في خلق الشؤون وحكمة، فلله الحكمة البالغة في خلقه سبحانه وتعالى، ولو في خلق الشؤون، لو شاء لجعلهم أغنياء جميعا، ولو شاء جعلهم مؤمنين جميعا، ولو شاء جعلهم في عافية جميعا، لكن من حكمته خلق هذا وخلق هذا، وإيجاد هذا وإيجاد هذا، لتتم ربوبيته. فهو رب العالمين، رب كل شيء، رب هذا وذاك، ورب المعافى ورب المبتلى، ورب الغني ورب الفقير، ورب القريب ورب البعيد، ورب الظاهر ورب الخفي، ورب العلوي ورب السفلي، والمتحرك والساكن، والقوي والضعيف. فربوبيته عامة شاملة، لذا يحمد عليها. قال: الحمد لله رب العالمين. قال: يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة. من يحفظ أباك الشافعي أيها الإخوة؟ ما شئت كان وإلا ما شاء. عندك يا عبد الله؟ ما شئت كان وإلا ما شاء، وما شئت إن لم تشأ لم تكن، فرقت العباد على ما علمت في العلم يجلسك والمكين على ذا مننت وهذا أعنت وهذا خذلت وذا لم تعنت، منهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أحسنت. ما شئت كان وإلا ما شاء، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسلم، على ذا مننت، وهذا أعنت، وهذا خذلت، وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم قبيح ومنهم سعيد ومنهم حسن. من سيتلو علينا الأبيات؟ ها؟ عند أخينا محمد عمرو. تفضل يا شيخ. ما شئت وما شئت وما شئت إن لم تشأ لم يكن، فقد العبادة على ما علم، ففي العلم يجري الفتى والمكن، على هذا من أنت وهذا على ذا من أنت، على ذا على ذا من أنت وهذا أعنت وهذا أغلت وذا لم تعن، فمنهم ومنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أحسنت. الإمام الشافعي رحمه الله لما سئل عن أمر القدر فأجاب بهذه الأبيات عند أخينا أسامة. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئت ما شئت ثانية وما شئت وما شئت بالضم، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسل، على هذا مننت، على هذا مننت وهذا أخذت خذلت وهذا خذلت وإن لم، لا على هذا مننت وهذا إيش خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. ما شاء الله. قال يعطي تعالى الحكمة ويمنع الحكمة، والحكيم الخبير، فاللائق بمن شاء الله أن يعزم المسألة ولا يتردد ولا يستثني، فإنه لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة، فلا تستعظم شيئا تطلبه من الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سأل أحدكم ربه الجنة فليسأل الفردوس الأعلى، أعلى شيء، خليك على الهمة، إن الله سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. قال فإنه فاللائق بمن شاء الله أن يعزم المسألة، فإنه لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة. قد قال بعض الشعراء فيما يمدحه في من يمدحه، ويعظم في عين الصغير صغارها، ويصغر في عين العظيم العظائمها. وهذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، وإلا فإن العبد يعطي طارة ويمنع أكثر، ويعطي كرها والبخل عليه أغلب. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. قال وبالنسبة إلى حال هذه فليس عطاؤه بعظيم، وأما ما يعطيه الله تعالى عباده فهو دائم مستمر، يجود بالنوال قبل السؤال، من حين وضعت النطفة في الرحم، فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة متتابعة مستمرة، يربيه أحسن تربية، فإذا وضعت أمه عطف عليه والديه وربياه بنعمه حتى يبلغ أشده، يتقلب في نعمة الله مدة حياته. شوف ابن آدم وهو في بطن أمه من طريق واحد يزيل الغذاء، لو خرج من طريقين هيأ الله له الثديين، طيب فطم من أربع، الماء واللبن وماذا يا إخوان؟ ها؟ والنبات واللحوم، أربعة، الماء واللبن، أنا والنبات واللحوم أربعة، يبدأ يأكل بقى يعطوله كسرة عيش خبز نباته غلة صح ولا لا؟ وممكن يعطوله شيء من اللحمة. طب واللبن بيشربه والمية ما يشتغلش عنه، كم هي الآن؟ طب لو مات على التوحيد والإيمان 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. طب لماذا يبكي؟ لماذا يتوسوس ويكون قلقا من المستقبل؟ يقول لك خايف من المستقبل. المستقبل الجنة، نعم المستقبل لهذا الدين، لا تخف، رزقك مكفول، لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. الرزق يتبع ابن آدم كما يتبعه أجله. لو فريت في غار في كهف وانت مكتوب لك لقمة تأكلها الجنة، بارك الله فيك. قال وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم، وأما ما يعطيه الله تعالى عباده فهو دائم مستمر يجود بالنوال قبل السؤال، من حين وضعت النطفة في الرحم فنعمه على الجنين في بطن أمه ضارة يربي أحسن تربية، فإذا وضعت أمه عطف عليه والداه، عطف عليه والديه ورباه بنعمه، يعود على الله بنعمه حتى يبلغ أشده وتقلب في نعم الله مدة حياته. وكانت فإن كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه، إذ توفاه أضعاف أضعاف، عندكم هكذا؟ إذا توفاه أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله، مما أعده الله تعالى لعباد المؤمنين المتقين. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يد مخلوق فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده، فالله تعالى هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شاءها وقدرها وأجرها عن كرمه وجوده وفضله. فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقد يمنع سبحانه عبده إذا سأله الحكمة، إذا أكثر أحدكم الدعاء بشيء فلا يستبطئ الإجابة، لا يستبطئ الإجابة ولا يترك الدعاء، ولا قل دعوته فلم يستجب لي، خطأ. لأن الله سبحانه وتعالى يحب الإلحاح في الدعاء والمسألة، ويحب أن يسمع عبده دائما يدعوه ويسأله ويطلبه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ولذا بالاستقراء لحال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخرج عن حالة الدعاء والذكر. أحوال النبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها مشتمل على الدعاء والذكر. والدعاء هذا توحيد، تحقيق التوحيد، فإنك لا تدعو من لا يسمعك، ومن هو عاجز لا تدعوه، من لا يسمعك لا تدعوه، من هو عاجز لا تدعوه، إنما تدعو القدير العليم الذي يسمع دعاءك ويسمع دعاء الناس جميعا على اختلاف ألسنتهم واختلاف سؤالهم وحوائجهم سبحانه وتعالى، ولا يتضرر بها. والإنسان في الدعاء له 3 أحوال، إما أن يستجيب الله له في الحال. على كل حال الاستجابة حاصلة، لكن إما أن يعجل له هذا واحد، وإما أن يدخر له، الاستجابة حاصلة. الشيء الثالث إما أن يدفع عنه من البلاء بقدر ما دعا، هو مش منتبه، اللي يدعو هذا مش منتبه، الله سبحانه وتعالى يدبر أمر ويقضي ويقدر، فلا تدري أين الخير، لا تدري هل الخير إن عجل لك، وقد يكون الخير فيما خبئ عنك فيما ادخر لك في الآخرة. فلا يقول أحدكم دعوت فلم يستجب لي، فإن الله سبحانه وتعالى على كل حال يستجيب، فإما أن يعجل وإما أن يدخر للسائل، وإما أن يدفع عنه من السوء والبلايا بقدر ما سأل ودعا. فعلى كل الأحوال، على كل حالة قد استجاب الله له. قال: وقد يؤخر ما سأله عبده لوقت مقدر أو ليعطيه أكثر. فتبارك الله رب العالمين. وقوله: ولمسلم وليعظم الرغبة، أي في سؤاله ربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا. فالله تعالى لا تعظمه شيء أعطاه، أي ليس شيء عند الله عظيم. وإن عظم بنفس المخلوق، لأن سائل المخلوق لا يسأل إلا ما يهون عليه بذله بخلاف رب العالمين، فإن عطاءه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان من لا يقدر الخلق أو لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه. قال في المسائل: النهي عن الاستثناء في الدعاء، ليقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت. لا، ليجزم ولا يتردد ولا يستثني، فإنه يسأل الكريم سبحانه وتعالى الجواد الذي لا تغيظ خزائنه نفقه. قال الثانية بيان العلة في ذلك، فإن الله لا مكره له، وإن الله عز وجل لا يتعاظم شيء ولا يعجز شيء. الثالثة قوله: ليعزم المسألة. الرابعة: إعظام الرغبة. إذا نفى الاستثناء ومنع الاستثناء في الدعاء أعظم الرغبة إلى الله سبحانه وتعالى. الخامسة: التعليل لهذا الأمر. يلي هذا إن شاء الله باب لا يقول الرجل أو الرقيق أو الرجل عبدي وأمتي، السيد لا يقول عبدي وأمتي. وكل هذا إخوان كما قلت لكم من باب إصلاح المنطق، إصلاح الألفاظ والعبارات والكلام، واستعمال الصواب منها وترك الخطأ. وهذا من محاسن هذا الدين، مراعاة اللفظ السليم وترك اللفظ الخطأ القبيح، مراعاة النطق الصائب وترك النطق المخالف. ومن هذا بارك الله فيكم ألف العلماء باب إصلاح المنطق، إصلاح العبارات والألفاظ والكلام. وهذا باب مليء بالأحاديث والنصوص. في القرآن: لا تقولوا رعينا وقولوا انظر معنا، وغير هذا كثير في القرآن وفي السنة كثير. طيب، غدا إن شاء الله صباحا مع هذا الباب الجديد: لا يقول الرجل عبدي وأمتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروسنا إن شاء الله بعد العصر في مسجد الأنصار، كتاب موطأ وشرح رياض الصالحين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.